أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من التعليق على مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله. نعم. وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. هذا واضح. وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. نعم، هذا صحيح. من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. فمثلا الولي اليتيم يملك أن يبيع ماله لمصلحة، فإذا أقر بأنه باع مال اليتيم على فلان قبل، أليس كذلك؟ لكن لو جاء زيد وادعى أنه باع مال عمرو، إيش؟ ما يقبل إقراره، لأنه لا يملك إنشاء. وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط. صحيح، النكاح مبني على الاحتياط، والنسب مبني على الاحتياط ما لم يكن أصل. كان هناك أصل فإنه مقدم على الاحتياط. فمثلا إذا شككنا في صحة العقد لعدم توافر شروطه، فهنا الاحتياط ألا أن نجدد العقد، الاحتياط أن نجدد العقد. وأما إذا شككنا في هذا الصبي هل رضع من هذه المرأة 5 رضعات أو أقل، فهنا إيش؟ تحرم عليه ولا لا؟ لا تحرم عليه، لا تحرم عليه، لأن الأصل عدم ذلك. فهذا في الحقيقة يرجع للأصل. يعني النسب كذلك، إذا شككنا في كون هذا الولد لفلان أو لا فإن نحتاط، لكن يجب أن نعلم أن الشارع له نظر في ثبوت الأنساب. ولهذا إذا ادعى رجل أن هذا ولده وأمكن أن يكون ولدا له ولم يكن له معارض، إيش؟ حكم له به، لأن الشر له نظر في إثبات الأنساب. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النسب للزوج إذا زنت امرأته وادعى الزاني أن الولد ولده، فإن الولد لمن؟ للفراش وللعاهر الحجر. كل هذا نظرا لثبوت الأنساب، ولو كان للزاني لم يكن له نسب. نعم، جاء دواء. قلنا أن اللواط يعني ليس له. نعم نعم. أي أحسنت. نعم، بارك الله فيك. هذا سؤال مهم. أنا أرى أن عقوبة اللائط والملوط به حد شرعي واجب، وأن حده أغلظ من حد الزنا، لأنه يجب قتل الفاعل والمفعول به متى كانا بالغين عاقلين، سواء كان متزوجين أو غير متزوجين. بينما الزنا لا يجب قتله إلا إذا كان قد تزوج وجامع الزوجة أيضا. والدليل كما قلت، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، لكنه ليس من الأشياء المجمع عليها. حد الزنا مجمع عليه، حد السرقة مجمع عليه، ما في إشكال، لكن اللائق لا، يعني اللواط حده ليس مجمعا عليه. فلهذا قلنا ليس من، لأن بعض العلماء يقول إن اللواط عقوبته تعزير، عقوبته تعزير، فيعزره الإمام بما يرى. وبعضهم يقول حده حد الزنا، ولكن الصحيح أن حده أغلظ من حد الزنا، وأن الفاعل والمفعول به يقتلان بكل حال ما دام بالغين عاقلين، ولكنه كما قلت لك ليس محل اتفاق. نعم نعم. ارفع صوتك لأسمع. من ملك العقد، من ملك إنشاء عقد، ملك القارب. نعم. نقول هذا، نقول هذا يعني من بعض صور القاعدة العامة لاستدامة الابتداء. نعم. يعني هل هذا نقول من باب القاعدة العامة لاستدامة الابتداء؟ لا لا، مهم منها. لا، لأن هذا الإقرار شيء آخر، يعني معناه إذا ملك الإنسان الشيء ملك الإقرار به. الوكيل يملك بيع السلعة المكلف ببيعه، ويملك الإقرار بكل شيء ما يتعلق بها. نعم. شيخ، يقول المؤلف في معاملة العالم طلابه: ولا يخاطب الفاضل منهم الفاضل منهم باسمه بل يكنيه ونحوها. إيه نعم. هذا معروف حتى في الأوصاف. أما أنا لا أوافق على. نعم. إيه نعم. قصدي ليس الكنية يا شيخ، إنما هذا هو معروف يا شيخ حتى في الأوصاف بين الناس. مثلا يعامل بعض الناس بتقديم أكثر وبانبساط أكثر لوجهته أو كذا، لكن إشكال علي ذلك. أنت ما اسم ولدك؟ عبد الرحمن. إذن يقول لا تكلم عبد الحميد إلا بأبي عبد الرحمن. ولدك أنت؟ عمر. لا أكلمك إلا بعمر. نعم. وبقية الرفاق. نعم. لا، الذي له ولد أو له كل بلا ولد، في من يكون يتكنى بلا ولد، لكن أنا لا أوافق على هذا، ما هو صحيح. وإن كان الكنية الآن شاعت بين الشباب، تجده إنسان ماله لا يمكن 18 سنة ولا عنده ولد ولا زوج. نعم. كيف؟ لا أعرف 5 سنوات، لكن على كل حال أشوف اللي يكتبون الآن. كتبه أبو عبد الرحمن، كتبه أبو عبد الرحمن. ثم عبارة أيضا أشكلت عليه، وأراها في عبارات كثير من الأجلة. إذا انتهى من الكلام قال: وكتب أبو فلان كذا وكذا، وكتب. ما أدري من أجيات هذه. وكان المفروض أن يقول وكتبه، فيأتي بالضمير، أو كتب بيد فلان من فلان، كتب بيد فلان. أما كتب فلان كذا ويحتفل المفعول بدون سبب. نعم. والواو أيضا بعد فيها نظر، لكن هو أهون. لكن حذف الضمير غريب. أنا وجدته يعني بكتابة أناس أجلة علم، فلا أدري من أين أخذوا هذا. ولا أستبعد أن بعض علماء الحديث وبعض الرواة لما ساق الحديث قال وكتب كذا وتقلدوه، لأن كثير من العبارات يأتي بالتقليد. نعم. شيخ، ما سألت. إيش؟ سألت سؤالي. ايش؟ انا اسال السؤال. كيف مسألة؟ ما سألت. انا يعني ذكرتها لكي ذكرت كلام المؤلف لكي اسال عن سؤال ثاني غير هذا. ايش السؤال؟ اقول معروف مثلا حتى يقولون انه من باب الاداب ان يعامل الانسان بعض الاشخاص معامله خاصه عن غيرهم من المسلمين. نعم نعم. تقدير اكثر وكذا. نعم. لكن اشكل علي ما رواه الترمذي عن جرير بن عبد الله البجلي الذي من المعلوم انه تاخر اسلامه. نعم. يقول ما رأى، وهو حديث صحيح صحيح الباني، يقول ما رأني النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسبت أنني يعني أحسن إنسان عنده كما قال، يعني مقرب عنده بانبساط له. نعم. نعم. فهل يعمل بما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو اعلم أن هناك شيئا يسمونه قضايا الأعياء، أن الرسول يعامل شخصا بمعاملة خارجة عن غيره لسبب. أليس الرجل الذي استأذن وقال ائذنوا له بأس أخو العشيرة، ثم لما دخل ألان له الكلام ورق له، مع أنه كان يقول بأس أخو العشيرة. فهذه المسائل قضايا العيان تعتبر فيها قرائن الأحوال. قد يكون من المصلحة أني أجل هذا الرجل وإن كان صغير القدر أو ما أشبه ذلك، قد يكون من المصلحة. وقد يكون أيضا من المفسدة أن أجل من يستحق الإجلال أمام أقرانه مثلا، أليس كذلك؟ ربما لو أجللته أمام أقرانه حسدوه على ذلك. هذه من وجه. وأيضا صار في نفوسهم علي أنا مع أني ما فعل شيء، أكرمت من يستحق الإكرام، لكن النفوس ما تقبل كل شيء. نعم. ولهذا لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بهذه الأمة ومن قبلها في رجل استاجر أجراء من أول النهار إلى وسط النهار ومن وسط النهار إلى صلاة العصر، وآخر شيء جعل لهم أجرهم مرتين، احتج الأولون، ماذا قال الله لهم؟ قال هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا، قال هذا فضلي أوتي من أشاء، أو كما قال سبحانه وتعالى. على كل حال قد يكون أيضا في إجلال من يستحق الإجلال أمام الآخرين مفسدة، فقضايا الأعيان ما لها ضابط في الواقع. ولهذا تجدون أحيانا دائما يمر عليكم هذه قضية عين لا عموم لها. إن شاء الله استفدنا يا خالد. الحمد لله. إينا. نحن أيضا يا أخوان لا تشعرون علينا أو خالدا هو القارئ لا بد راعيه. نعم. وفق الله الجميع الخير. جزاك الله يحسن إليك. نعم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: وأن الرخص لا تباح بالمعاصي، وأن الاعتبار في هذه أيضا قاعدة عند الفقهاء، أن الرخص لا تباح بالمعاصي. فمثلا إذا سافر الإنسان سفر معصية فإنه لا يستبيح القصر ولا مسح الخفين 3 أيام، لأن الرخص لا تباح بالمعاصي، إذ أن جزاء الرخص هو الشكر والمعاصي تنافي الشكر. هذا ما أخذ القاعدة عند من قال بها. وقال بعض العلماء إن الرخص ثابتة ولو مع المعاصي، لكن يأثم على المعصية. وبناء على هذا القول يجوز لمن كان عاصيا بسفره أن يقصر الصلاة وأن يمسح 3 أيام إلى ليليها وأن يجمع بين الصلاتين. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة القصر، قال إنه يجوز أن يقصر ولو كان عاصيا بسفره. ولكن هنا سؤال: ما الفرق بين العاصي بسفره وفي سفره؟ العاصي بسفره هو الذي يكون أصل سفره محرما، كأن يسافر ليقامر، يسافر ليشرب الخمر، يسافر ليزني والعياذ بالله، والمرأة تسافر بلا محرم عاصية بسفرها. والعاصي في السفر أن يسافر لغرض مباح لكن يعصي في السفر. طيب، يقول وأن الاعتبار في الإيمان وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيره، لا، في الأيمان بالله. وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف، إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضت، فإن الاعتبار بنية القاضي. أو استحلفها بالله. عندكم لله؟ لله كل النسخ اكتب لعلها بالله. فاستحلفها بالله تعالى لدعوى اقتضت، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان. سبق أن اليمين على نية الحالف لكن بشرط. ما هو؟ أن يحتملها اللفظ، فيرجى في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن لم يكن له نية رجعنا إلى سبب اليمين، فإن لم يكن لليمين سبب رجعنا إلى ما يقتضيه اللفظ عرفا أو لغة أو شرعا. مر علينا هذا. طيب، وكذلك بالطلاق، الحلف بالطلاق أو العتاق، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعبدي حر، إن فعلت كذا فزوجتي طالق، هذا الأول يمين بالعتاق والثاني يمين بالطلاق. نعم. أما إذا كان المستحلف فاضيا فهذه على نية المستحلف، وكذلك إذا كان المستحلف مدعا عليه أو مدعيا وتوجهت اليمين عليه فهي على نية من استحلفه. نعم. وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته. نعم، يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق، فلا يجوز مثل القاضي إذا توجهت اليمين على المنكر أو على المدعي فيما إذا أقام شاهدا، لا يجوز أن يقول احلف بالطلاق، وإنما يحلفه بالله عز وجل. وصفاته معروفة، صفات مثل عزة الله، علم الله، قدرة الله، وجه الله وما أشبه. نعم. وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير متلف. وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق، سواء كان مكلفا أو غيره، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه. فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال الحربي ونفسه احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه، وعكسه. وقولنا في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده، إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد، فإن الدية على عاقلته. وأن السيد لا واضح الآن، الإتلاف مضمون على كل حال، سواء كان المتلف مكلفا أو غير مكلف، عاقل أو غير عاقل، صغير أو كبير. فلو أن مجنونا اعتدى على مال شخص وأتلفه فعليه الضمان، وكذلك لو كان صغيرا، وكذلك لو كان نائما انقلب على مال شخص فأتلفه فعليه الضمان. المهم الضمان لا يشرط فيه البلوغ ولا العقل ولا القصر، يضمن بكل حال، إلا ما كان غير محترم وغير معصوم كإتلاف المسلم مال الحربي، هذا لا ضمان فيه، لأن أصل مال الحربي يجوز إتلافه، وكذلك بالعكس إتلاف الحربي مال المسلم، لأن الحربيين لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمن أموالهم، لأن بيننا وبينهم حرب وليس بيننا عهد، فنحن نضمن لهم، فهم لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمن أموالهم لأنهم أهل حرب. وقول في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده، العبد إذا أتلف مال سيده نقول عليه الضمان، أين يرجع في الضمان؟ بيرجع على السيد، فلا فائدة من هذا. نعم. وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء، وفي ثبوته دواما وجهان. ابتداء واضح، يعني أن العبد لا يثبت في ذمته مال لسيده، لأنه هو ماله للسيد. أما دواما مثل أن يكون هذا العبد قد أثلف على السيد الذي اشتراه أخيرا، أثلف عليه مالا وهو عند سيده الأول ثم اشتراه، فهذا يقول فيه وجهه. نعم. وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر، وكل نبيذ مسكر. أما الأول، الأصل الجمادات الطهارة، صحيح، بل أصل الجمادات والمائعات وكل شيء الأصل فيه الطهارة، والأصل فيه أيضا الحل. الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلو أمسكت طائرا يعني صدته صيدا مشروعا وقال لك إنسان هذا حرام، فعليه الدليل أو لا؟ نعم عليه الدليل، لأن الأصل أنه حلال. وكذلك لو وجدت شجرا نابتا في الأرض فالأصل أنه حلال، كل شيء الأصل فيه الحل. وكذلك الأصل فيه الطهارة، قوله إلا الخمر بناء على أن الخمر نجسة، والصواب أن الخمر طاهرة لكنها حرام، نجس في النجاسة معنوية كما نقرر ذلك دائما. نعم. وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، يعني إلا الخمر وإلا كل نبيذ مسك. النبيذ المسك خمر على قول الراجح. طيب، الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروع أحدهما، الاستثناء هذا قاصر، يعني يقول إلا الكلب والحمار وسباع البهائم كلها نجسة. اللهم إلا أن يكون هذا قول آخر لا نعلمه، وهو أن جميع الحيوانات كلها طاهرة إلا هذه، فلا تحتاج إلى النظر في أقوال العلماء. أما المعروف عندنا عند في مذهب الحنابلة أن هذه الأشياء كلها نجس، كل محرم نجس إلا ما كان يطوف علينا كالهرة والحمار والبغل وما أشبهه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. ومعروف أن المذهب يجعلون العلة صغر جسمها، ويقول الهرة فما دونها طاهر وما فوقها نجس، ولكن هذا ليس هو التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم، بل علل بأنها من الطوافين، وأنها لو كانت نجسة لشق ذلك على العباد، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ويبين له جملا مما يحتاج إليه، وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به. يعني معناه أنه ينبغي للمعلم أن يبين للطالب ما يحتاج إليه من هذه الضوابط، لأنه كما قلنا سابقا المهم أن يعرف الطالب إيش الأصول والضوابط والقواعد، ما هو أن يفعل كل مسألة بنفسها، يعني ليس المقصود أن يعلم كل مسألة بنفسها، بل أن يتعلم القواعد والأصول حتى يبني عليها. ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة. نمشي هذه درس بأصول الفقه. ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وأن صيغة الأمر على وجوه، وأنه عند تجرد على وجوه، يعني بعضها للوجوب وبعضها للاستحباب وبعضها للإباحة وبعضها للتهديد حسب السياق. نعم. وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء، وأن اللفظ أنه يعني نعم يحمل عند تجرده يعني من القرينة على الوجوب. نعم. وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز، وأن أقسم ودليل هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أخذنا العموم منين؟ من قوله عباد الله، فهذا جمع مضاف فيهم جميع العباد في السماء والأرض. فكلما أتاك لفظ عام فهو على عمومه إلا بدليل. نعم. وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد. فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه، احترازا من الواجب الموسع والمخير، وقيل ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح ما قيل فيه. رحم الله النووي. أصح ما قيل في الواجب هو الذي أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا أصح ما قيل فيه. والمؤلف رحمه الله النووي ما أتى بالثواب إطلاقا، بل أتى بالسلب، والإتيان بالسلب دون الإجاب هذا يعتبره العلماء نقصا وعيبا، لأن النفس تتطلع إلى الموجب أكثر من تطلعها إلى المنفي والسلبي. إذن نقول الواجب ليس ما يذم تاركه أو ما يستحق العقاب تاركه، نقول واجب ما أثيب فاعله، هذا أهم. والثاني استحق العقاب تاركه، أو نقول وعوقب تاركه، استحق العقاب، لأن تارك الواجب قد يعفو الله عنه. نعم. والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه. وعلى صحن قال ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والمحرم ما يذم فاعله شرعا، والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف. رحمه الله. يعني كان ينبغي لما قال المحرم ما يذم فاعله شرعا أن يقال المكروه ما لم يذم فاعله مع النهي، أو يقول المحرم ما نهي عنه نهيا جازم. نعم. وعلى كل حال أن نقول الصحيح في تعريف المحرم ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك، ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله. نعم. والصحيح من العقول ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء، والباطل والفاسد خلاف الصحيح. صح كلام الصحيح. الصحيح والفاسد. نعم. تحتاج بيان. ومن العبادات ما أسقط القضاء. نعم. نعم يعني ما أسقط القضاء أو ما سقط به القضاء، المعنى واحد. فإذا صلى الإنسان صلاة على أنها صحيحة، وقالوا ينبغي هذا واجب أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم. ولأن الإنسان إذا قال لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بجوابه وعلمه، لأنهم يعلمون أنه لو لم يعلمه لقال لا أعلم، فيثقون به أكثر. ولأنه إذا أجاب عما لا يعلم ثم تبين الخطأ نقصت درجته في الناس وصاروا لا يثقون به. ثم لا يضره إذا قال لا أعلم، فإنه إذا قال لا أعلم فإن من سأله سوف يطلب العلم من غيره، أو يطلبه في كتب ويأتي بها إليه وينتفع هذا وهذا. لكن بعض الناس يشق عليه جدا أن يقول لا أعلم، ويظن أنه إذا قال لا أعلم يعني أنه سقط، وهذا ليس بصحيح. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن شيء ولا يجيب حتى أنزل الوحي. وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها، وليعلم أن معتقد وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين صحيح. وهو جهالة منه. صحيح، هذا هو اللي يخاف. الإنسان القاصر في علمه أو عقله أو ورعه هو الذي يخاف من كلمة لا أدري. وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره، لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. ثم أنه نعم كما قال المؤلف، ثم أنه قد يفتضح إذا كان كلما سئل أجاب بدون علم، وتبين الناس أخطاؤه فإنه يفتضح ويعلم أنه ما ليس عنده علم ولا تقوى. لكن إذا قال فيما لا يعلم لا أدري فإن الناس يثقون به أكثر. وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، ويختبر بذلك أفهامهم، ويظهر فضل الفاضل، ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه. نعم، هذه طريقة طيبة، أن المعلم يعيد على الطلبة ما أخذوه من قبل ليختبرهم وليرسخ العلم في نفوسه. فصل. نعم. إعادة الدرس بالمذاكرة، مهم أنه يعيد الدرس بالكامل، يعيد الدرس بالمذاكرة، يقول مثلا ما قلنا كذا، وش حكم كذا، خصوصا المسائل المهمة. ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق. صحيح. أيضا نضيف إلى هذا مسألة أخرى، وهي ما إذا خاف أن الطالب يتذبذب، لأن المعلمين ليسوا على وتيرة واحدة، لا في المنهج ولا في توجيه العلم ولا في الآراء، فإذا خاف أن الطالب يتذبذب فلا بأس أن يتأذى ويشير أيضا بما يرى أنه مصلحة للطالب بأن يقول له مثل أثبت على شخص واحد ولا تذبذب مرة هنا ومرة هنا. كذلك أيضا إذا رأى من الطالب أنه مرة يقرأ في هذا الكتاب ومرة في هذا الكتاب فليحذره، لأنه إذا فعل ذلك ضاع عليه الوقت ولم يحصل على شيء. وقد ذكر لي أن الشيخ عبد الله بابطير رحمه الله مفتي البلاد النجرية في زمنه وله حاشية معروف على الروض المربع أنه لزم الروض المربع ولم يطالع سواه في الفقه، لكنه صار يقرأه ويتفهمه منطوقا ومفهوما وإشارة وإيماء وحتى برز في الفقه. نعم. باب آداب المتعلم. وأما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم وقد أوضحناها. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة. تطبيب لا تطييب تطبيق لا صواب تطيب. وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي ولا كيف مكفي بالياء هذا مقابل المفلس. الغني المكفي يعني معناه اللي له من يكفيه مؤونته وما أشبه ذلك. فقيل: ولا الغني المكفي. قال: فقال: ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر حتى ما رأيكم يا شيخ؟ يضربه ما هي مناسبة حتى يضربه الفقر حتى يضر به الفقر أو حتى تحتمل يضر به الفقر، يعني معناه أنه يمس ويشق عليه، أو يضربه الفقر يعني من باب الاستعارة كما يقولون. نعم. حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بما بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. أما هذا لا نوافق عليه إطلاقا، كيف الرسول يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج، ونحن نقول يا معشر الطالب لا تتزوج؟ هذا أقول بعيد عن الصواب. نعم أيهم كيف لا، هو يعني معناه إذا كان طلب الدنيا يحول بينه وبين طلب العلم فطلب العلم أفضل ويغنيه الله، لكن مسألة العزوبة هذه ما يوافق عليها إطلاقا، بل يقال يتزوج وربما تكون الزوجة خير معين له على في علمه. نعم. الهمم تختلف، الهمم تختلف. بعض الناس يريد أن يكون مثل الأغنياء، عنده ما يكفيه لكن يريد أن يكون مثل الأغنياء، وبعض الناس يكتفي بالأكل يوم في اليوم مرة واحدة. نعم. واحتج بحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحال وهو الذي لا أهل له ولا ولد. هذا ما له أصل لا شك، أقول ليس له أصل. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري: يعني من ينهمك في هذا الشيء وليس له هم من هذا يشغل لا شك، لكن كون يكون قصدا ومتأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن العلماء قالوا إن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. يعني لو قال أنا أريد أن أقوم أتهجد أو أن أستمتع بأهلي وهو ذو شهوة، قلنا استمتع بأهلك أفضل، أفضل من نوافل العبادة. أما كونه يريد أن العزوبة هذا لا يوافق عليه. نعم. وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد خسر به. أعوذ بالله، الله يعفو عنه، عفو الله عنه. وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. لا إله إلا الله. نعم. أقول عجائب أن توجد عبارات هذه من هؤلاء الأجلة، مع علم أن الرسول يحث على الزواج وأنه تزوج وقال خيركم خيركم لأهله، وإذا كان أعزب من يره الأهل إلا كان أمه خالته وعمته. نعم. وعن بشر الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يعلف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤونته. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد: هل مراد الرسول الأزواج؟ نعم. سبحان الله، هذا غريب. نعم. إيه نعم. عندي يقول المراد بالنساء هنا وفي الحديث بعده النساء الفاجرات، أما الحرائر فلا. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما علم بأن بعض الصحابة عزم على الإضراب عن الزواج قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا حق غير بعد. أي ما هي؟ أعطى غير كبيرة. قال: قلت كل استشهاد الإمام النووي هو في مقام طالب العلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه وهن أمهات المؤمنين: طهرهن الله وصلى وسلم عليهن، وهن صواحب بيت النبوة إن كن صواحب يوسف. يعني بأي النووي لا يطاع لا هذا ولا هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والرسول قال هذا الكلام لسبب، لأنه طلب أن يدعى أبو بكر للصلاة بالناس ودعى عمر فقال هذا الكلام. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. هذا يعني ائتمار المتعلم للمعلم ومشاورته أولى من انقياده المريض للطبيب. قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. طيب، يقول: العلم لا يؤخذ إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. يعني لا تأخذ العلم عن كل إنسان، بل لا بد أن يكون ذا دين وعلم، لأن من ليس عنده علم جاهل فليس أهلا لأن يعلم، ومن عنده علم لكن ليس عنده دين فإنه لا يوثق به، قد يعلم الناس ما يضرهم وهم لا يشعرون، ولا سيما إذا كان هذا في أمور العقيدة فإنها خطيرة جدا. ولهذا يجب التحرز ممن تكون عقيدته مخالفة لعقيدة السلف، حتى وإن كان واسع العلم في الفقه أو في النحو وما أشبه ذلك فليتحرز منه. فإذا قال قائل: هذا رجل ليس على طريق السلف في أسماء الله وصفاته لكنه جيد في علم النحو، فهل آخذ العلم عنه؟ نقول: في هذا تفصيل، إذا كان ترددك إليه وأخذك العلم منه يؤدي إلى اغتراره بنفسه وإلى اغترار الناس به، بحيث يظن الناس أن هذا الرجل على دين، فهنا لا تأخذ منه، لا تأخذ منه علمه ولو كان جيدا فيه. وأما إذا كان هذا الرجل معروفا بأنه غير على غير مذهب السنة والجماعة ولا يغتر الناس بذلك وهو أيضا لا يغتر بنفسه، فلا بأس أن تأخذ عنه، وإلا فهجره أولى. نعم. وقول: هذا العلم دين، يعني بذلك علم الشريعة دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل تأخذونه عن أهل لأن يؤخذ منه أو لا. وأما قول مالك رحمه الله أنه ينبغي أن يكون كثير العلم، يكون له يد في كل علم، فهذا قد يكون متعذرا، لأن بعض الناس يكون ضعيفا في بعض العلوم جدا جدا، تجده مثلا فقيها أو محدثا أو مفسرا لكنه في النحو لا يعرف شيئا، مع أن النحو مهم في باب العلم. لعلك اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قالوا: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. هذا صحيح لكن ليس على عمومه. لا شك أن أخذ العلم عن الشيخ فيه فائدتان: الفائدة الأولى السلامة من الغلط، لأن الطالب إذا كان يأخذ من بطون الكتب وهو من أول أمره ربما يغلط في فهم الكتاب، يغلط في المراد، يكون الكتاب محرفا مصحفا وهو لا يدري. فالأخذ عن الشيوخ أسلم من الغلط. الفائدة الثانية أنه أقرب إلى حصول العلم، لأن الشيخ يكون قد قرأ وفهم كلام العلماء وقارن بين الأقوال وعرف الراجح من المرجوح، فيعطي الطالب زبدة من خالص. لكن عندما يقع الطالب في بحر العلوم يغرق ولا يعرف الضعيف من الصحيح ولا الراجح من المرجوح، كالإنسان الذي لا يعرف السباحة إذا ألقيته في اليم لا يعرف أن يتخلص يغرق. فهاتان فائدتان عظيمتان في التلقي عن الشيوخ. أما كون الإنسان لا يصل إلى درجة العلم إلا بالقراءة على الشيوخ فهذا ليس على إطلاق، لأن من العلماء من يكون ذا علم غزير وهو لم يقرأ على الشيوخ. لكن لاحظوا أن الجادة ستكون طويلة لمن لم يقرأ على الشيوخ. نعم. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وهذا مهم جدا، أن ترى معلمك على أنه معلم حقيقة، تنظره بعين الاحترام وبأن قوله مقبول وأنه راجع على أكثر طبقته، أما أن تنظره وكأنه ند لك، يعني أنك في درجته، أو تنظره وأنت تنظر إلى أن غيره مثله أو أعظم منه، فإنك لن تستفيد من علمه ولن يكون قدوة لك. وهذا نشاهده كثيرا في بعض الطلبة، تجد مثلا شيخه يقرر مسألة معينة فيها خلاف، وإذا بالتلميذ يطبقها على خلاف ما يرجحه شيخه، ومع هذا لا يناقشه في الموضوع حتى يعرف أن قول شيخه هو الصواب، لا، يضرب برأي شيخه عرض الحائط ويأخذ بما يراه من أقوال كانت في ذهنه سابقا أو كانت لاحقا أيضا، وهذا يفقد الطالب الانتفاع بشيخه. انتبهوا لهذا، لن تنتفعوا بمعلمكم وأنتم تعتقدون أنكم أنداد له أو أن غيره مثله أو أرجح منه أو أن رأيه قابل للمناقشة أو ما أشبه ذلك. ولست أريد أن تعتقدوا أن المعلم معصوم، ليس أحد من الناس معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان عندكم إشكال فناقشوا المعلم، ناقشوا حتى يبين لكم. ولهذا أمثلة لا أحب أن أذكرها الآن لكنها معلومة، يعني تجد المعلم يقرر المسألة ويؤكدها ويذكر أدلتها ويجيب عن المخالف، وإذا بالتلاميذ أنفسهم بعضهم يخالف في هذا ويعمل خلاف ما يقوله شيخ، إذن معنى ما وثق به، لا وثق بعلمه ولا وثق بدينه ولا أنه يقول للطلبة ما يدين الله به. وهذه مسألة ثقوا بأنكم لن تنتبهوا على أي شيء قرأته. إذا لم يكن معلمكم قدوة لكم في علمه وفي عمله وفي ما يدين الله به فلن تنتفعوا منه. ولسوا أكرر أن هذا ليس يعني أن الإنسان معصوم، الإنسان يخطئ وما أكثر خطأه، لكن يجب أن يحترم معلمه في رأيه وفي عمله، وإذا كان لديه شيء فباب المناقشة مفتوح، وإذا كان يخشى أن يسيء الأدب في كيفية المناقشة يستطيع أن يناقش مع معلمه وحده. ولقد كنا نقتدي بشيخنا عبد الرحمن المستعدي رحمه الله حتى في المشي وحتى في لباس البشت وفي كل شيء، لأننا نعتقد أنه شيخنا إمامنا قدوتنا، فنعتبره قدوة لنا. فهذه نقطة مهمة ذكرها النووي رحمه الله. نعم. وقد كان بعض المتقدمين يقول هو أقرب لانتفاعه به، هذه واحد، والرسوخ ما سمعه منه في ذهنه. نعم. وهذه الثانية. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. لأنه إذا رأى عيب معلمه سقط من عينه بقدر ما رأى من عيبه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.